السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الذي لا يبتلى لا يحبه الله؟ تعالوا نعرف بعدما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس بيظن إن الإنسان الذي لا يبتلى إن ربنا ما بيحبوش، والكلام ده غير صحيح، لأن مش شرط طالما الإنسان لا يبتلى مش شرط إن يكون ربنا ما بيحبوش، فقد يعيش المسلم حياة إيمانية طيبة، يعيش حياة في رحاب القرآن والسنة ولا يبتليه المولى عز وجل. فهل معنى ذلك أن الله يبغضه؟ طبعا الكلام ده غير صحيح، لكن في المقابل بقى إذا عاش المسلم حياة طيبة إيمانية في رحاب القرآن والسنة وابتلاه الله عز وجل بلاء شديدا ورزقه الصبر على ذلك البلاء، فلا شك أن هذه علامة محبة من الله عز وجل لذلك العبد. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. بل ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بل ورد عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. يبقى ربنا إذا ابتلى العبد فهذه علامة محبة من الله لذلك العبد، ويبتلي المولى عز وجل عبده ليكفر عنه ذنوبه وخطاياه، ويبتلي المولى عز وجل عبده المؤمن من أجل أن يرفع درجته في الجنة. فإذا عاش العبد المؤمن حياة إيمانية طيبة ولم يبتلى أبدا، فليس معنى ذلك أن الله يبغضه، بل قد يعلم المولى عز وجل أن ذلك العبد لا يتحمل أبدا أي بلاء، فمن كمال رحمة الله أنه لا يشق على ذلك العبد ولا يكلفه ما هو فوق طاقته. بل لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نسأل الله عز وجل العفو والعافية ولا نتمنى البلاء أبدا. فقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا، وفي رواية فاثبتوا. والعدو قد يكون عدوا من الإنس، وقد يكون عدوا من الجن، وقد يكون العدو هو الفقر، وقد يكون العدو هو البلاء، وقد يكون العدو هو المرض. فالإنسان لا يتمنى أي نوع من أنواع البلاء. بل ورد عند أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. يعني الدعاء اللي هقوله ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله الصبح وبالليل، ما بيسيبوش أبدا لا صبح ولا بالليل. إيه هو الدعاء؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. نخرج من المقطع ده بفايدة عظيمة جدا، إن المؤمن قد يعيش حياة إيمانية ولا يبتلى فليس معنى ذلك أن الله يبغضه، لكن إن عاش المؤمن على حياة إيمانية طيبة وابتلي بلاء شديدا ورزقه الله الصبر، فهذه علامة محبة عظيمة جدا من الله عز وجل لعبده المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم من كل كرب وبلاء، وأن يفرج همومكم ويسع أرزاقكم، وأن يقضي ديونكم ويشفي مرضاكم ويرحم موتاكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.